واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لمؤسس هذه البلاد وأوسعه مغفرتك ورحمتك ورضوانك، وأبناءه من بعده وأسرته وآله، وخص بالتوفيق والتأييد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم احفظهما بحفظك واحفظ بهما البلاد والعباد، واجعل فيهما عز ورخاء بلادنا واستقرارها وأمنها ومجدها. اللهم احفظ رجال أمننا ورجال دولتنا، اللهم اكتب لهم التوفيق والتسديد وزدهم بصرا وبصيرا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وداو جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم تول أمرهم، اللهم جنبهم الشيطان، اللهم دلهم عليك واهدهم إليك، وارحم ضعف شيب المسلمين، وكن معهم في أمور الدنيا والدين. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين وجند إبليس أجمعين. اللهم أبطل أثر كل عين أصابت خيرا في مؤمن فضرت. اللهم اجعلنا في حرزك وحصنك وذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.